الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في هذا الباب يقول الشيخ محمد رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك. أي هذه المسألة حكمها أنها من الشرك. ما هي المسألة؟ المسألة أن يلبس الإنسان في نفسه أو يلبس شخصاً غيره أو غيره مطلقاً حلقة من صفر أو نحو ذلك، أو أن يلبس أو يلبس خيطاً أو نحو ذلك غير ما ذكر، بقصد رفع البلاء، أي ما كان نازلاً من الشرور والآفات ونحو ذلك، أو دفعه مما يتوقع نزوله. إذن الرفع لما نزل والدفع لما سينزل، هذا هو المقصود. إذن قصد رفع البلاء ودفعه بلبس ما ذكر. قال الشيخ: هذا من الشرك. ونوع الشرك فيه، نوع الشرك الذي ذكره المصنف هنا، أن من يلبس ذلك يكون قد أشرك مع الله جل وعلا غيره في التدبير نفعاً أو ضراً، فيكون فيه نوع شرك في الربوبية. ومن جهة أخرى، تعلق القلب بغير الله جل وعلا رجاءً ورغبةً وطمعًا في نفع شيء ما، هذا التعلق بغير الله جل وعلا من نوع الشرك في الألوهية. ولذلك قال بعض أهل العلم: هذا النوع اجتمع فيه نوعان من الشرك، نوع شرك في الربوبية ونوع شرك في الألوهية. ولهذا يقول ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث في شرح بعض مفردات ما سيأتي ذكره من الكلمات إن شاء الله، قال: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. ففي كلامه، وهو في النهاية في غريب الحديث الجزء الأول الصفحة 198، يقول: أرادوا دفع المقادير المكتوب عليه، وقد كتب الله جل وعلا ذلك وقدره. ومن جهة ثانية يقول: طلبوا دفع الأذى من غير الله. ولذلك ففيهم تعلق بالقلب وبالفعل بغير الله جل وعلا، هذا هو نوع الشرك. وأما درجته، فقال العلماء: من لبس ما ذكر لرفع البلاء أو دفعه، إذا اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله جل وعلا فذاك الشرك الأكبر. وإن اعتقد سببيتها مع اعتقاده أن الضار النافع هو الله رب العالمين، كان ذلك من الشرك الأصغر. إذن درجة الشرك في هذا النوع أنه بحسب ما يقوم بقلب الإنسان، فإذا اعتقد أنها تنفع وتضر ليست مجرد سبب فهذا الشرك الأكبر، وإلا كان ذلك من الشرك الأكبر. ولهذا ابن عبد البر في التمهيد الجزء السابع عشر صفحة 163، يقول: إذا اعتقد الذي علقها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر، واعتقاد ذلك شرك، واعتقاد ذلك شرك. المصنف رحمه الله ذكر آية وجملة أحاديث، فقال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. بعد قوله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، إلى آخره. أخبر الله جل وعلا أن المشركين إذا سئلوا من الذي خلقهم، من الذي خلق السماوات والأرض، من الذي ينفع ويضر، قال الله جل وعلا، وعندئذ جاء الإلزام: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. وجوابهم الذي لا شك فيه أنهم لا يملكون ذلك، ما يعبدونه من الأصنام ونحوها لا تملك لعابديها نفعا ولا ضرا. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، وجوابهم لا، لأنهم إنما عبدوها لكونها واسطة بينه وبين الله جل وعلا، تقرب إلى الله جل وعلا زلفى، أو أن ما عبدوه يشفع لهم عند الله، ولا فيعتقدون أن الرب الخالق المدبر الأمور هو الله جل وعلا. حصل هذا التقرير وعندئذ يأتي الإلزام. إذن فالواجب أن يعتمد الإنسان على ربه جل وعلا، وأن يعبد الله وحده لا شريك له، فلا أحد يرفع ضرًا أراده الله جل وعلا إلا الله، ولا أحد يمسك رحمة أو نفعا أرادها الله بعباده، سواء كان ذلك من الأشخاص أو ما يلبس من التمائم أو ما يلبس من الحلقة والخيط ونحو ذلك. فأفاد ذلك أن الملجأ إليه هو الله رب العالمين، وأنه المدبر الأمور، وأنه القاضي لها سبحانه. وعندئذ قال: قل حسبي الله، أي هو وحده الذي يكفيني، فالحسب الكفاية، عليه يتوكل المتوكلون، فيفوضون أمورهم إلى الله جل وعلا لاعتقادهم بأن الله جل وعلا هو كافيهم وأنه يملك كل شيء، فيثقون به ويلجأون إليه جل وعلا. إذن الآية أفادت أن المدبر للأمور نفعا أو ضرا ونحو ذلك هو الله رب العالمين، فلا يلتجأ إلى غيره من أشخاص أو ما يلبس من الحديد أو الخيوط أو ما يعلق من الحرز ونحو ذلك. قال: عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها أو انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. هو عند أحمد في المسند الجزء الرابع صفحة 445. ولكن في إسناده المبارك ابن فضالة ذكر عنه ابن حجر في التقريب أنه صدوق يدلس ويسوي. ولكن له طريق أخرى عن أبي عامر عن الحسن عن عمران بنحوه، رواه ابن حبان رقم 6085 و6088، والحاكم كذلك في المستدرك الجزء الرابع 216 وصححه ووافقه الذهبي. والشيخ الألباني رحمه الله يميل إلى ضعفه كما في السلسلة الضعيفة برقم 1029. هو قابل للتحسين خاصة مع الطرق الأخرى. ولهذا رأى بعض أهل العلم أن الخبر حسن وليس بالضعيف فيحتمل. على كل معنى الخبر، والشيخ هنا كأنه أورده بالمعنى ولكن هذه الألفاظ ثابتة في جملة روايات، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً في يده حلقة من صفر. قالوا الصفر نوع من النحاس أو من الحديد يشبه النحاس. أبهم الرجل، جاء في بعض الروايات أنه المقصود عمران نفسه رضي الله عنه، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، أي أنه ربطها أو علقها على يده من أجل الواهنة، مرض يصيب اليد، فقال انزعها أو انبذها على بعض الروايات من النبذ الذي هو الطرح والرمي، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. هذا الوهن قد يكون كما قال بعض أهل العلم حسيا أو حسيا ومعنويا، أو قل هو قد يكون معنويا أو يكون حسيا مصحوبا بشيء معنوي. فالوهن الذي في اليد يزداد، أو هو وهن القلب بضعف الديانة والإيمان مع ما قد يترك من آثار أخرى. ثم قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وفي لفظ ابن حبان إن تمت وهي عليك وكلت عليها، وفي بعضها إن تمت وكلت عليها، أي على هذه الحلقة من الصفر التي علقها. فإذا كان هذا الصحابي وهو من هو في الفضل يقال له هذا الكلام، فعندئذ على الإنسان أن يأخذ حذره من مثل هذه الأمور وما شابهها، لأنه يقول فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ولا تنسى التفصيل السابق، لأنها لو لبست باعتقادي أنها تنفع وتضر من دون الله جل وعلا فذاك الشرك الأكبر، فيتضح وجه قوله ما أفلحت أبدا لو مت وهي عليك مصحوبا بهذا الاعتقاد، يقول ما أفلحت أبدا. قال وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، في الجزء في مسند أحمد، لأن قوله وله أي أحمد في المسند الجزء الرابع الصفحة 154. وابن حجر في تعجيل المنفعة ذكر أن رجال هذا الحديث موثقون، وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، هو أيضا عند ابن حبان برقم 6086، وعند البيهقي وأبي يعلى في المسند. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، سيأتي الكلام عن التمائم في الباب الذي يلي هذا الباب. والتميمة شيء يعلقونه على الصبيان ونحوهم لاتقاء العين ونحو ذلك، فلا أتم الله له، كأنهم كانوا يعلقون ما يعلقون حتى يتم لهم مقصودهم من الخير ونحو ذلك، فدعي عليهم بنقيض قصدهم فلا أتم الله له. يعني هذه الجملة ممكن تكون إنشائية فيها معنى الدعاء، ويمكن أن تكون خبرية أي فلا أتم الله له. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، والودع يستخرج من البحار ونحوها يشبه الأصداف، فكانوا يثقبونها ويعلقونها أيضا اتقاء العين ونحو ذلك، فيقول فلا ودع الله له، أي ما أمنه الله مما يخاف، أو ما جعله الله جل وعلا ولا تركه في دعة ولا سكون. ولهذا يوجد إخوة في أمثال هؤلاء الذين يعلقون هذه الأشياء المذكورة من القلق والاضطراب والتعلق بما يعلقونه بما هو ظاهر جدا. يعرف ذلك الإنسان من تتبع أحوال من يلبسه. قال وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، هذه الرواية في مسند الإمام أحمد الجزء الرابع الصفحة 156 من حديث عقبة بن عامر الجهني مرفوعا، والهيثم في مجمع الزوائد يقول رجال أحمد ثقات. وفيه قصة، وهي أن رهطاً أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم عليه، فبايع 9 وأمسك عن 1، فقال يا رسول الله بايعت 9 وأمسكت عن هذا؟ فقال إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها ثم بايعه، وقال من علق تميمة فقد أشرك. وهذا الحديث ممن قال بتصحيحه بجانب توثيق الهيثمي في مجمع الزوائد لرجاله، صححه أيضا الشيخ العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة في برقم 492، من تعلق تميمة فقد أشرك. قال العلماء تعلق، سواء تعلق بقلبه أو تعلق بفعله بأن ربطها على يده أو وسطه أو نحو ذلك فقد أشرك، ونوع الشرك تقدم بيانه في أول الكلمة عند بداية الباب، فقد أشرك. قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهو عند ابن أبي حاتم في المطبوع من تفسيره في رقم 12040، وذكره ابن كثير في التفسير معلقا، لكن لا يخلو إسناده من إرسال. يقول إن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي من أجل الحمى، فقطع حذيفة رضي الله عنه ذلك الخيط الذي علقه أو ربطه ذلك الرجل في يده، فقطعه، ففيه أنه يمكن إنكار المنكر باليد لمن قدر على ذلك ولم تترتب مفسدة أشد من المنكر. وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيه دلالة على أن تعليق ذلك الخيط وربطه نوع من الشرك. والآية كما قال العلماء وإن كانت في سياق الشرك الأكبر، لكن قال بعض أهل العلم فيه دلالة على أن الصحابة يريدون الآيات النازلة في الشرك الأكبر لرد الشرك الأصغر باعتبار أنها داخلة في عموم اللفظ. هذا خلاصة ما في هذا الباب. ثم قال الشيخ وفيه مسائل، الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. قوله لمثل ذلك أي لرفع البلاء ودفعه. والتغليظ جاء بوصف أن ذلك شرك، والتغليظ برمي ذلك بعد نزعه، هذا كله من التغليظ، مع قوله لو مت وهي عليك وكلت عليه إليها أو ما أفلحت أبدا كما في بعض الروايات. ومنه نعلم أن لبس ما ذكر زينة ونحو ذلك ليس هو المقصود، وإنما لو علق لأجل النفع والضر. يعني إذا لبست امرأة خيوطا فيها زينة وحمراء ونحو ذلك، كما هو في الحرير ونحوه، فهذا ليس المقصود من من من المسألة، وإنما المقصود أن تربط هذه الخيوط لأجل رفع بلاء أو دفعه. المسألة الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليهما أفلح، وفيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الشيخ في قوله إن الصحابي لو مات وهي عليهما أفلح يريد أن يرد على المغرورين ومن يقول إنه على ولاية وصلاح، وبالتالي يبرئ نفسه من الشرك ويدعي لنفسه السلامة، وهذا صحابي جليل قيل فيه ما قيل، ومنه تفهم أن العبرة بالخواتيم وأن الإنسان يبعث على ما مات عليه، ولهذا الإنسان دائما في سؤال ربه أن يحفظ عليه دينه وأن يثبته عليه وأن يميته على الإسلام. وقوله فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، يشير بذلك إلى كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله لكلام الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا، والحلف بالله في حالة الكذب كبير، فإن وجد مع ذلك اقتطاع حق امرئ مسلم فتلك اليمين الغموس، هذه كبيرة. لكن مع ذلك ابن مسعود رضي الله عنه جعل هذا الذنب أقل من ذنب من حلف بغير الله مع أنه صادق، وذاك حلف بالله كاذبا وهذا حلف بغير الله صادقا، لكن كان الحلف بغير الله أقبح عند هذا الصحابي الجليل. ففيه أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، ومنه تفهم أن الشيخ أورد ما أورد ليدلك على أن المسألة من الشرك الأصغر، موضوع الباب أصلا في الشرك الأصغر، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، أي على أنهما سبب من الأسباب، فهذا من الشرك الأصغر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، لم يعذر بالجهالة، ووجهه وجه هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصله هل جهل أو لم يجهل، والجهل محتمل يا إخوة في هذه الموضوعات أو في هذه المسائل، ومع ذلك قال له لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يحتمل أن يكون جاهلا، ففيه قال أنه لم يعذر بالجهالة. ووجهه كما سبق أن جهله محتمل، ومع هذا لم يستفصله هل جهل أو لم يجهل، ولهذا السبب قال بعض أهل العلم مثل هذه المسائل لا يعذر فيها الجاهل، ولهذا تسمعون كثيرا كلام مشايخنا لا يعذر جاهل التوحيد، لا يعذر الجاهل بالتوحيد، وإن كان بعض أهل العلم إذا استفصل بيّن أن هنالك أسبابا أخرى قد تكون مانعا من الحكم عليه ووصفه بالشرك. فمثلا ذات مرة سئل الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله فقيل له هل يعذر الإنسان بجهله للتوحيد؟ قال لا يعذر. قيل له يا شيخ يوجد في بلادنا من يحلف بغير الله ويستغيث بغير الله ولا يعلم أن ذلك من الشرك، أي أن الدعاء والاستغاثة ما يعرف أنها من العبادة، وعنده من الشبهات ما عنده ويتأول النصوص، هذا السؤال. فقال الشيخ إذا كان كذلك فمعذور حتى تقام عليه الحجة الرسالية وتزال شبهته، بل عنده شبهات وعنده تأويل ويبدو أن الأدلة ما بلغته، فمنه تعلم أن المشايخ إذا استفصلوا في بعض دقائق المسائل فصلوا مع إطلاقهم جاهل التوحيد لا يعذر، ويمكن أن يوجه على أساس أن التوحيد لا يعذر جاهلا. لكن في بعض المسائل، أعني الذي أقر بالتوحيد فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أقر بالتوحيد وأقر أن العبادة حق الله، لكن جهل بعض المسائل هل هي من العبادات أو ليست كذلك، وبالتالي إذا جهل أنها عبادة فقد يصرفها لغير الله وهو لا يعلم بأنها عبادة، حتى لو سئل أهي من العبادات قال لا ليست من العبادات. فمثل هذا التأويل أو الجهل الحاصل في بعض أفراد المسائل لعله الذي يعذر به مشايخنا. ويمكن أن نقول لا يبعد أن يقال له إن مت وهي عليك وكلت عليها أو ما أفلحت أبدا، أي بعد سماعك لهذا البيان يمكن أن يوجه الآن بعدما سمعت ما سمعت، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا أو وكلت عليها، بناء على أن الله جل وعلا لا يؤاخذ الناس ولا يعذبهم إلا بما تبين وظهر من الحق، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى، فيمكن أن يؤول هذا التأويل. المسألة الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا، يعني ما يتوهمه من يربط الخيوط أو يعلق الحديد من أنها تنفعه بيّن أنها لا تنفع بل تضر، واستند إلى قوله لا تزيدك إلا وهنا، يعني ما ينفع يأتينا إنسان ويقول جربنا فوجدناه نافعا، لا ما ينفع، خلاص بيّن الشارع أن ذلك مما لا يجوز، وأن النفع الذي قيل به هنا متوهم لا حقيقة له، بل هو يضر، يضر في العاجل. المسألة الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، لأنه جاء في بعض الروايات انبذها أو انزعها أو انزعها، هذا يفيد تغليظا مع ما جاء من العقوبة المذكورة، لو مت وهي عليك وكلت إليها أو ما أفلحت أبدا. المسألة السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، هذا التصريح سيأتي في حديث في غير هذا الباب، من تعلق شيئا وكل إليه، أو يمكن أن يقال أراد الشيخ أن يشير إلى بعض روايات الحديث كما عند ابن حبان إن تمت وهي عليك وكلت إليها أو عليها وكلت عليها، فهذا التصريح موجود في بعض روايات الحديث، ويمكن أن نقول في حديث سيأتي في الباب التالي إن شاء الله. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا موجود في رواية عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد، من علق أو من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا التعلق بالفعل وبالقلب وبين فيه نوع الشرك في الربوبية وفي الألوهية. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، لأي حديث؟ لحديث حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي من أجل الحمى. وفي المسألة التاسعة يقول تلاوة حذيفة رضي الله عنه الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما ذلك في آية البقرة. حذيفة رضي الله عنه في المنقول عنه هنا في هذا الباب قطع الخيط من يد الرجل وتلا الآية، والآية في الشرك الأكبر، واستدل بها حذيفة رضي الله عنه على منع الشرك الأصغر من باب العموم. ويقول إن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذلك، وسيأتي ذلك في باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون في الأبواب الأخيرة من الكتاب، باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال ابن عباس هو الشرك أخفى من دبيب نملة على صفات سوداء في ظلمة الليل، هو أن يقول الرجل وحياة الله وحياتي وحياة فلان، عده من الشرك الأصغر ونحو ذلك إلى بقية الأثر. فالآية فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون في النهي عن الشرك الأكبر، ومع ذلك ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها نماذج من الشرك الأصغر، من باب أن ذلك داخل في عموم النهي عن الشرك أكبره وأصغره. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك، يعني هذا الودع الذي يعلقه الإنسان لأجل دفع العين قبل أن تصيبه من هذا المنهي عنه وهو من الشرك الأصغر. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له، أي لا ترك الله جل وعلا له دعة ولا سكونا أو ما أمنه مما يخاف من الودع. وهذا في الحديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. إذا في زمن واصل اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الربا والتمايم في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فاخبر رسولا ان لا يبقين في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده الا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الربا والتمايم والدول شرك، رواه احمد وابو داود. وعن عبد الله بن عقيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه، رواه احمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الاولاد يتقون به العين، لكن اذا كان المعلق من القران فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والدولة هي شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل لامرأته. وروى أحمد عن رويكع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويكع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعبد رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قول المصنف باب ما جاء في الرقى والتمائم، لم يبين حكما في الترجمة ما جاء في الرقى والتمائم، وسبب ذلك كما قال أهل العلم لأن الرقية منها الجائز ومنها الممنوع، فلم يقل مثلا من الشرك الرقى والتمائم. وهكذا يقال في التمائم منها الجائز أو قل منها المختلف فيه ومنه ما هو ممنوع، أعني من التمائم بعض التمائم مختلف في جوازها من عدمه أو من عدم الجواز، وبعضها تمنع. والمراد من التميمة التي اختلف فيها ما كان من القرآن، وأما من غير ذلك فهي ممنوعة. والرقي على ضربين، منها الجائز ومنها غير الجائز، ولهذا لم يذكر المصنف حكما واحدا، وإنما قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. وقبل أن نذكر الأدلة الشيخ شرح بعض العبارات، قال التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، وكما سبق هم يعلقون بقصد أن يتم لهم مقصودهم من دفع شر أو رفعه أو حصول خير، ولهذا قيل سموها تميمة لأجل ذلك. وقد يعلق ذلك على غير الأولاد، إذ قد يعلق على البعير، وقد توضع قرون البقر أو الحمير على البيوت، أو قد يكون ذلك على السيارات اليوم، بعضهم يضع مسبحة على المرآة في السيارة، أو نحو ذلك مما يعلقه الناس. هذا تفسيره للتمائم، جمع تميمة. لكن قال الشيخ: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه، يعني ابن مسعود يرى المنع، وسيأتي ذلك في أثناء حكاية الخلاف إن شاء الله. والرقى شرحها الشيخ فقال: هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، أو ما لم تكن شركا. فقال الشيخ: فقد رخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، وهذا قد تقدم معنا في باب في أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، في قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى. وسيأتي إيضاح الممنوع منها أو من غير الممنوع. ثم شرح كلمة التولة، ولكن نترك ذلك إلى حين ورود الحديث، وإنما قدمنا الشرح شرحا لعنوان الباب: ما جاء في الرقى والتمائم، فعرف ما المقصود من الرقية: العزيمة مما يقرأ، والتميمة مما يعلق ويقصد بها تمام شيء. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولاً ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، هو عند البخاري برقم 3005 ومسلم برقم 2115. النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك السفر كما ذكر أبو بشير الأنصاري رضي الله عنه أرسل رسولاً بأمر جلل عظيم، فقال: ألا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال قلادة وأطلق، سواء كانت من وتر أو من غير الوتر. لكن أكثر الرواية فيها قلادة من وتر، قلادة من وتر. قلدت ليست إشعارا بأنها مثلا للهدي ونحو ذلك، وإنما كان المقصود أنها لدفع العين أو رفعه، ولهذا أمر بقطعها، والوتر العصب ونحو ذلك. صحيح ورد عموما، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه الناس إلى أن يقلدوا الإبل، قال: ولكن لا تقلدوها وترا. وذلك قد يكون في التقليد وفي الإشعار إذا سيقت هديا بالغ الكعبة، ولكن إذا علق ذلك لاتقاء العين، لدفع العين ونحو ذلك، فيكون من الشرك الذي تقدم بيانه في الباب السابق. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى تقدم معناه، والتمائم أيضا، والتولة شرحها شيء، قال: هي شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، يعني هو ضرب من السحر. وعندنا هنا في السودان تسمعون عبارة عرق المحبة، موجود عند بعض الدجالين، يقولون إنه يحبب المرأة إلى زوجها أو أي امرأة إلى رجل، أو يحبب الرجل إلى امرأته. فهذا من ما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنه شرك. ولا تنسى أن الشيخ بيّن لك أن العموم الوارد في قوله إن الرقى يراد ما كان فيه شرك، وبالتالي ما الضابط الذي يحدد به ما يجوز بما لا يجوز؟ فالرقية إذا كانت بكلام الله أو بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالأدعية، وشرطها كما ذكر جمع من المحققين أن تكون بكلام عربي. وشيخ الإسلام في الاقتضاء ذكر أنه لا ينبغي أن يدعو الإنسان أو يقوم بالرقية بغير لسان العرب، لأن ذاك من لسان غيره، ويطلب من الإنسان أن يدعو وأن يرقي بما عرف من لغة العرب. اللهم إلا إن كان مثلا لا يعرف شيئا من العربية، ففي هذه الحالة يشترط أن يقول كلاما مفهوما واضحا، ليس من الشرك وليس فيه إثم ولا قطعة رحم ولا نحو ذلك، هذا من الأدعية. إذن يشترط أن يكون بكلام الله، أعني الرقية تكون بكلام الله أو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول أذهب البأس أشف وأنت الشافي لا شفاء إلا الشفاك، اللهم رب الناس أذهب البأس أشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، كهذا. أو أن يقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أو إذا دعا يدعو اللهم أبطل هذا السحر، اللهم اشفه من العين أو نحو ذلك، يكون بدعاء يدعى فيه الرب جل وعلا وبكلام مفهوم، لا يكون بغير العربية أو بغير المفهوم حتى لا يكون فيه شرك ونحو ذلك. فإن كان فيه، وقال بعضهم قيدا، ذكر قيدا آخر، قال أن لا يعتقد تأثيرها بنفسها، ينبغي أن يعبر بالآتي أحسن من هذه العبارة، أن يقال أن يعتقد أن الشافي هو الله وأن ما يقوم به الراقي سبب من الأسباب. هذا التعبير أسلم من عبارة بعضهم أن لا يعتقد تأثيرها بنفسها، لأنها قد تدخلنا في بعض جدل الأشعرية في مسألة منع تأثير الأسباب في مسبباتها، فالأحسن أن نقول أن يعتقد أن الشفاء من الله وأن الراقي والرقية سبب من الأسباب، والسبب لا يستقل بالتأثير، وإنما لابد من أسباب معينة ولابد من انتفاء الموانع، وأن يعلق ذلك بمشيئة الرب جل وعلا. هذا الحديث رواه أحمد، عفوا، أحمد في المسند الجزء الأول صفحة 381، وأبو داود في كتاب الطب باب في تعليق التمائم برقم 3883. تفضل يا أخي. نواصل الشرح. إذن الرقية إذا كانت بكلام غير مفهوم أو بكلام غير عربي، فظاهر كلام أهل العلم أن ذلك من الممنوع، خشية أن يكون فيه كفر أو شرك أو شيء ممنوع من الأدعية. وأيضا الرقية المشتملة على ذكر أسماء الجن والشياطين والاستغاثة بهم أو الاستغاثة بغير الله عموما فلا تشرع أيضا، هذه فيها شرك صريح. إذن منع غير المفهوم خشية أن يتضمن كفرا، ومنع ما فيه شرك لأجل ما فيه من الشرك. فإذا خلت الرقية من ذلك وكانت بحسب ما ذكر سابقا فهي من المشروع، والأكمل أن لا يطلبها الإنسان لما سبق، والأكمل أن لا يطلبها الإنسان، أعني الرقية المشروعة. ولكن من رقى الناس فهو محسن إليه، ومن رقي فعلى الجواز بلا حرج، ومن طلب الرقية لغيره فلا حرج أيضا من باب نفع الناس. والتمائم شرحها الشيخ وقرأنا شرحه، ثم نبه الشيخ إلى أن منها الجائز، منها الممنوع، ومنها المختلف فيه. المختلف فيه ما كان من القرآن، وما عدا ذلك فممنوع، ودرجة الشرك فيه بناء على التفصيل السابق في الباب السابق. إذا علق التميمة على أساس أنها سبب من الأسباب فذاك من الشرك الأصغر، وإذا علقها على اعتقادي أنها تنفع وتضر فذاك الشرك الأكبر. أيضاً التميمة لو كانت تتضمن كتابة فيها الاستغاثة بالجن وفيها السحر فهي من الشرك الأكبر، ومعلقها إذا كان يعلم بذلك فشركه شرك أكبر، فإن جهل وظن أنها من القرآن ونحو ذلك فهذا له حكم آخر. على كل إذن هذا هو الكلام عن التميمة. الشيخ يقول: وأما التي من القرآن فمختلف فيها، يقول: رخص فيها بعض السلف وبعضهم لم يرخص، منه ابن مسعود. والدليل على أن ابن مسعود لم يرخص ما أورده آخر الباب، فقال: وله، يعني وكيعا، عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهذا الأثر في فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، وصحح الخبر الشيخ الألباني رحمه الله في كلامه عن الكلم الطيب في الحاشية رقم 34 الصفحة 44. كانوا يكرهون التمائم، والكراهة عند المتقدمين يطلقونها على التحريم، وهذا صحيح لغة لعموم قول الله جل وعلا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يريد التحريم. فابن مسعود رضي الله عنه منع من التمائم كلها سواء كان من القرآن أو من غير القرآن. ولماذا منعت حتى من القرآن؟ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وما أحسن ما قال ابن العربي في شرح الترمذي الجزء السابع الصفحة 112، قال: تعليق القرآن ليس من طريق السنة، وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق، فالتعليق لم يرد في السنة. ثم من جهة ثانية يخشى أن يتذرع بتعليق القرآن إلى تعليق غيره، خاصة عند تلبيسه بشيء وخياطته بشيء آخر، فلا يدرى ما الذي في داخل هذا الجراب أو هذا الإناء أو هذا الشيء المخيط. ففي الجملة الذي يظهر منع ذلك سدا للذرائع، وما دام أنه وردت القراءة فيقتصر على القراءة. وأما من نقل عنه أن التميمة من القرآن جائزة فاستندوا إلى أثر أخرجه أحمد في المسند والبخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وقد حسنه والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن السني والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات، كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم من النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضر. قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه. هذا وجه المحل الشاهد: من لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه. قال: فهذا دليل على جواز كتابة كلام الله جل وعلا، خاصة وفيه أعوذ بكلمات الله التامات من غضبي. فقالوا: هذا دليل الجواز، أعني جواز تعليق التميم من القرآن أو ما كان من كلام الله أو بكلمات الله. قال: من لم ير ذلك هذا الأثر الذي استندتم إليه ضعيف، إذ مداره على محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي، وهو صدوق ولكنه مدلس وقد عن، والمدلس إذا عن لا يقبل خبره إن لم يكن في المرتبة الأولى أو الثانية، وعليه فالخبر ضعيف، علما بأن بعض المشايخ أبدى وجها آخر على فرض صحة الأثر. فقال: قوله ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه، هذا لا يفيد أنه علقها لتحفظهم، وإنما يحتمل أنه علقها لهم ليكرروا وينظروا حتى يحفظوا الكلام. وبالتالي قال: لا حجة في هذا الأمر. هكذا اعترض بعض أهل العلم. على كل، من رأى الجواز فله سلف، ولكن الأولى المنع سدا للذرائع، وبأن ذلك لم يرد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في مثل هذه الأزمنة. وجد أن بعض الناس يكتب السحر بالصمغ أو بالخل فلا يرى السحر مع القرآن المكتوب، والغالب أنهم يضعون مع ذلك رموزا كما يسمون بخاتم سليمان أو بحروف أو بأرقام أو بأسماء جن أو نحو ذلك من الكلام غير المفهوم. هذا الموجود اليوم عند الناس من التمائم، ولهذا الحذر الحذر. قال: وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وفي المسند الجزء الرابع صفحة 108. وأخرجه غير أحمد كأبي داود في السنن، وله طريق أخرى عند النسائي في السنن، وإسناده صحيح. يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، وقد عمر هذا الصحابي، قالوا مات وله من العمر 100 سنة. قالوا: فأخبر الناس، أخبر الناس بصيغة الأمر، وفيه دلالة على لزوم تبليغ الدعوة إلى الله جل وعلا وبيان الحق والهدى للناس. أن من عقد لحيته، جاء في بعض الروايات أن من عقد لحيته في الصلاة، فهو يشبه الذي يكف ثوبه ونحو ذلك، فكذلك الذي يعقد لحيته يكف تلك اللحية عن وصول الأرض ونحو ذلك، فيكون ممنوعا. وأكثر الروايات فيها الإطلاق أن من عقد لحيته، فذكروا لذلك وجهين. قالوا: كانوا عند الحرب ونحو ذلك يعقدون اللحى، قيل هذا يفعلونه تكبرا وفخرا وتعاليا فمنعوا من ذلك، وقيل في وجه آخر يعقدون اللحى على أساس تجعيد الشعر ونحو ذلك، ففيه ضرب من التكسر وضرب من التخنث ونحو ذلك فمنعوا من أجل ذلك. هذا وجه قوله من عقد لحيته. قال بعض المشايخ: كونه في بعض الروايات المنع من عقد اللحية في الصلاة هذا ليس تخصيصا، وإنما هو من باب ذكر أفراد العام، كأنه يقول: وعقدها في الصلاة أقبح، وبالتالي لا تعقد مطلقا في الصلاة وفي غير الصلاة. أو تقلد وترا، وهذا موضوع الشاهد في الباب، من تقلد وترا، والوتر العصب يستخرج من الدابة، وكان يعلقونها كما سبق اتقاء العين ونحو ذلك. أو استنجى برجيع دابة أو عظم، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء برجيع الدابة أو العظم، كما جاء مفسرا في رواية مسلم أن ذلك زاد إخواننا من الجن، زاد إخواننا من الجن. فالرجيع الدابة يكون زادا لدوابهم، والعظم مما يأكل المسلم، إذا ذكر اسم الله عز وجل عليه يعود أوفر ما كان لحما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا منع من الاستنجاء به. قال: فإن محمدا بريء منه، وهذا أشد ما يكون من الوعيد. ثم قال: عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع، وهو في مصنف ابن أبي شيبة الجزء 7 صفحة 375. من قطع تميمة من إنسان، كأنه يذكر فضل من قطعها، كان كعدل رقبة. قال بعض أهل العلم، وسعيد بن جبير من التابعين، ومثل هذه الجزاءات إنما يحتاج فيها إلى خبر مرفوع، فمن أين لنا أن هذا هو ثواب من قطع تميمة من إنسان؟ وجهه بعض العلماء فقال: هو جرى مجرى التشبيه، كأنه يقول: من تعلق تميمة فهو في رق الشرك، وفي تعلق القلب بغير الله، فإذا قطعت عنه هذه التميمة فكأنما فككت رقبته، أسر نفسه ورقها بالتعلق بغير الله جل وعلا. فإذا قطعت التميمة فككته وأعتقته مما وقع فيه، وهذا توجيه حسن. هذا خلاصة ما في هذا الباب ومسائل الباب سريعا. الشيخ يقول فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، فسرها بما سمع، فالرقية العزيمة والتميمة ما يعلق بقصد إتمام الأمور بغض النظر عن مادتها. الثانية تفسير التولة، وأنه شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب قلب المرأة للرجل وقلب الرجل للمرأة. الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، لعموم الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك. لكن يقول الشيخ بعد ذلك أن الرقية في المسألة الرابعة، أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ونحو ذلك ليس من ذلك للاستثناء الوارد في الأدلة. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. اختلف العلماء بناء على أن كلام إبراهيم إنما هو عن أصحاب عبد الله بن مسعود، ولنا أن نقول ما دام أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومعه أكابر تلاميذه يرون المنع من ذلك، يمكن أن نقول ولم يثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص ما يفيد الجواز. فالذي يظهر لنا أن الصحابة لم يروا جواز تعليق التمائم من القرآن، هذا الظاهر والله أعلم، وإن حكى بعض العلماء الخلاف في ذلك. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تعلق شيئا وكل إليه، أو قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يبقين على رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. نحن شرحنا حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، في الباب ما شرحناه، ها أي معذرة. طيب، ما دام جاءت المسألة هنا مع المسألة السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا لقوله فإن محمدا بريء منه، حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا عند الترمذي برقم 2072 في كتاب الطب: باب ما جاء في كراهية التعليق من تعلق شيئا أي شيء كان، بأن تعلق قلبه به أو تعلق به فعلا، كل هذا يقول وكل إليه. وهذا يفيد ما سبق تقريره في حديث عمران بن حسين، ما سبق تقريره سابقا: ومن وكل إلى غير الله جل وعلا ضاع، لأن الأمور بيد الله جل وعلا، فهو الذي يقدر الأمور من نفع أو ضر، وهو الذي يدبرها، وبالتالي من وكل إلى غير الله جل وعلا فذلك غاية يعني في الضياع وفيه من التهديد ما فيه. والخبر أيضا عند أحمد الجزء الرابع صفحة 310 وما بعدها، وللحديث شاهد يتقوى به عند النسائي الجزء السابع 112 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفيه: ومن تعلق شيئا وكل إليه. فالحديث بمجموع طرقه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، استنادا إلى أثر سعيد ابن جبير. التاسعة أن كلام إبراهيم وهو النخعي لا يخالف ما تقدم من الاختلاف. لماذا؟ قوله كانوا يكرهون، هذا يفيد عموما، وأن كل من لقيه كان يفيد أو كان يرى كراهية تعليق التمائم. لكن الشيخ يقول لا يخالف ما تقدم الاختلاف الذي حكاه هو من أن بعض السلف رخص فيه وبعضهم لم يرخص فيه. لماذا لا يخالف؟ قال: لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود خاصة، وليس مراده كل السلف. يعني لما قال كانوا يكرهون التمائم لا ينصرف ذهنك وفهمك ولا يسبق إليه أن المراد كل السلف، وإنما المراد أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خاصة. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.